بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الآج الرومية في النحو لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. فمع الشريط الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خشية من طول وقت وأمد الدرس الذي وعدنا سابقا أنه لن يطول إن شاء الله تعالى وسوف ينهى في أقرب مدة، سوف نقتصر على شرح المهم ولا نسترسل، ونأخذ في كل درس بابين، نأخذ بابين من أجل أن نكون في نهاية هذا الفصل أنهينا كتاب إن شاء الله تعالى، لأن نشوف العدد كل ما له ينقص، يقل العدد كأنهم استطالوه. نعم، إيه كأنهم استطالوه، فأخذ الدرس في النقص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. مفرد وغير مفرد، الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. إيش معنى مفرد؟ يقابل تثنية وجمع، أو يقابل، نعم، ليس بجملة ولا شبه جملة. المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، ولو كان مثنى أو مجموع. عرفنا أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، المبتدأ يحتاج إلى خبر، وأحياناً يحتاج إلى إيش؟ ما يسد مسد الخبر، وهو إيش؟ لا لا لا، فاعل. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني عن الخبر في أسار ثاني. نعم. فالمفرد نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم، ولو كان مثنى أو مجموع، لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. نعم. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. يعني جملة مبتدأ مع خبره جملة. خليه يثلث. ذاك الله خير. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. يعني الجملة وشبه الجملة، شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. زيد عندك وزيد في الدار، وهل هو الخبر أو هو متعلق بخبر محذوف؟ زيد كائن عندك، أو زيد مستقر عندك، أو زيد كائن في الدار مستقر في الدار، أو استقر في الدار، على خلاف بينهم في الأفضل أن يقدر فعل أو اسم. نعم. فالخبر أيهما، الجار والمجرور أو متعلق الجار والمجرور، أو هما معا، الجار والمجرور مع متعلق، وحينئذ يكون جملة. إذا قلنا المتعلق صار جملة، ما قلنا ما صار شبه جملة. نعم. ومثله الجمل، الآن هذه شبه الجمل، زيد عندك وزيد في الدار شبه جملة، متعلق محذوف كائن أو مستقر. والجمل الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. نعم. نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه. زيد قام أبوه، قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر زيد. نعم. وزيد جاريته ذاهبة. وزيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، جاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والجملة نعم خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. وأظن هذه طريقة لا بأس، ماشي باختصار ماشي. جاء جيد، لأنه أخذنا كل بابين جميع إلى النهاية، ننتهي في نهاية الفصل إن شاء الله. الخبر بين الخبر، ما الفرق بين الخبر والصفة؟ نعم، ما الخبر، ما الفرق بين الخبر والصفة؟ نعم، الآن لا قلت زيد في الدار أو رجل في الدار، رجل في الدار، نعم رجل في الدار، ماذا تقول؟ رجل يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، لكن إذا قلت زي رجل في الدار يعني كائن في الدار، فهو نكرة محتاج إلى وصف أولى من حاجته إلى خبر. فرق من حيث الإعراب، المعرفة يحتاج إلى خبر، النكرة حاجته إلى الوصف أولى، اللفظ واحد. سم. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، منها الكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان، حكمهما الرفع. العامل في المبتدأ معنوي الابتداء، والعامل في الخبر المبتدأ عامله لفظي. ذكر العوامل والمقصود بها العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ والخبر، وتسمى النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فمنها ما ينسخ حكم المبتدأ، ومنها ما ينسخ حكم الخبر، ومنها ما ينسخ حكم المبتدأ والخبر. فالذي ينسخ حكم المبتدأ من الرفع إلى النصب، لأن النسخ هو التغيير، النسخ هو التغيير، الذي يغير حكم المبتدأ من النصب إلى الرفع إن وأخواته، والذي ينسخ يعني يغير حكم الخبر من الرفع إلى النصب هي كان وأخواته، والذي ينسخ حكم المبتدأ والخبر معا ظن وأخواته، ظن وأخواتها. نعم، وهي كان وأخواتها، لأن واسخ، لأن النسخ في اللغة بمعنى التغيير، التغيير والإزالة، فغيرت وأزالت حكم المبتدأ فقط أو حكم الخبر فقط أو حكمهما معا من الرفع إلى النصب. وهي كان وأخواتها، كان وأخواتها، لماذا اختيرت كان دون غيرها من الأخوات؟ لماذا لا يقال ليس وأخواته؟ نعم، كيف أولى؟ أولى ليش؟ من اللي جعلها أولى؟ يعني أكثر من ليس؟ نعم، إذا قارنا كان بما فتئ وما برح وما انفك، نعم هي أكثر استعمال، لكن غيرها ليس، كثير كثير استعمال. نعم، يعني يأتي منها جميع التصرفات، يأتي منها تتصرف جميع التصرفات، كان يكون كن الكون. نعم نعم، وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، وظننت، لماذا ما قال كنت؟ قال كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، ما قال ظن وأخواتها مثل كان وأخواتها، أو قال كنت وأخواته، الأصل ظن. ظن تقييدها بالإسناد إلى تاء المتكلم لا داعي له، هي ظن سواء أسندت إلى المتكلم أو إلى غيره. هذا الإجمال، هذا الإجمال، ثم بعد ذلك يأخذ بالتفصيل من باب اللف والنشر المرتب. ذكرها إجمالا ثم أخذ يفصلها ويذكرها ويذكر أحكامها. نعم، فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم، كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان الله سميعا بصيرا، كان الله عليما قديرا، ترفع الاسم وتنصب الخبر. لماذا لا يقال الاسم لا أثر لكان فيه من أصله مرفوع، بل هي أثرت في الخبر فقط؟ نعم، تغير الاسم، صار اسم كان، ما صار مبتدا، صار إعرابه اسم كان، وتبعا لهذا التغير التغير الإيش؟ الإعرابي. نعم، وأيضا التغير بالعامل اللفظي أقوى من التغير بالعامل المعنوي، ومر بنا مرارا أن العوامل اللفظية تزيد على 100، ومن أحسن ما ألف فيها العوامل للجرجاني، كتاب مشهور عند أهل العلم ومطروق ومشروح في شروح كثيرة جدا لا يستغني عنه طالب العوامل اللفظية. نعم، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب الخبر. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، مبتدأ الخبر مرفوع، الأول بالمبتدأ والثاني بالمبتدأ. نعم، لكن إذا أدخلت كان، كان زيد قائما، وإعرابها إيش؟ نعم، كان في الماضي ناقص، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، زيد نعم، وقائما خبرها منصوب، كان زيد قائما، وليس زيد قائما، ما زال زيد قائما، ما برح، ما فتئ، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل. نعم، تدخل جميع هذه النواسخ على هذه الجملة فيبقى أثرها مثل كان، فهي أخوات كان. نعم، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى. كان، لحظة، كان، أمسى، أصبح، أضحى، وظل. أين الأول؟ أصبح وأضحى، الأول أصبح. طيب، وظل، وبات. طيب، وصار، وليس، وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما دام. بقي واحد، بقي واحد الآن عندكم، أصبح وأضحى. أمسى، أنت ذكرتها تو، أجمع هنا تقرأ. كان وأمسى وأصبح وأضحى. نعم، أمسى، أنا هذا القصد، أمسى. لماذا قدم أمسى على أصبح؟ نعم، الليل سابق، الليل متقدم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم، لا يقول قائل أن اليوم يبدأ من الصبح، نعم، ويستمر إلى الصبح الثاني، لا، الليل يبدأ بغروب الشمس، يبدأ الليل بغروب الشمس، ولذا قدم أمسى على أصبح. ظاهر؟ نعم، واضح. ولذا قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم، في إيش؟ تنزيه، تنزيه عموما. وأهل العلم يقولون هذه دالة على أوقات الصلاة، يعني تصلون الصلوات المشتملة على التسبيح في هذه الأوقات حين تمسون وحين تصبحون. نعم، بقية الأوقات فلا تتتالية. نعم، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. 13، 13 كان وأخذ 13 مثال لكل واحدة منها. من يأتي بمثال للأولى ويعربه؟ مثال. نعم، كان زيد قائما. طيب، خبر كان منصوب. طيب، كان هل يلزم منها الاستمرار؟ يعني إذا قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يفعل كذا، هل يلزم منها الاستمرار؟ نعم، ها، ما المسألة خلافية، لكن نريد يعني هل الخلاف في مثال واحد أو في عموم الأمثلة؟ يعني في مثل وكان عرشه على الماء. نعم، عرشه على الماء. نعم، نعم، منها ما يفيد الاستمرار ومنها ما لا يفيد الاستمرار. وقد جاء كان مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عمل عمل عمله مرة واحدة، لا يلزم منها الاستمرار وإن أفادته في بعض الأحوال، والقرائن هي التي تدل على إرادته وعدم إرادته. المثال الثاني، أمسى الجو حار، أمساء الجو حارا، اعرف. طيب ما يصير خبر ولا هم مرفوع في نطقك، ما هم مرفوع، ما ايش خبرها؟ ايوه اسمها. نعم اسمها مرفوع صحيح، اخطات وخطأتني معك. طيب حارا منصوب. ثالث اصبح، نعم اصبح الرجل نشيطا. متى يكون الرجل نشيطا؟ نعم متى يكون الرجل يصبح نشيطا؟ اذا قام وذكر الله جل وعلا انحلت عقده، ثم اذا توضا انحلت عقده، اذا صلى انحلت عقده، الثالث اصبح نشيطا، اصبح الرجل نشيطا. اعرابها نعم سم. المسألة معروفة عند أهل العلم، كثير منهم يقول أنها صلاة الليل، كثير من العلم يقول صلاة الليل، رجل نام إلى الصبح بايل الشيطان في أذنيه، لكن الله يعفو ويسامح. الآن أقائم الزيدان ايش تتسوى؟ دخل عليها ناس تدخل، نعم دخل عليها ناس يجي ما يجي. المثال الذي يليه أمسى أصبح أضحى، أضحى أضحى ما زلنا في أضحى، أضحى الفقيه ورعا، أضحى الفقيه ورعا. قبل ذلك، قبل ذلك ها يا احترت الشمس صار ورع، لكن قبل نعم هذا مثال مطابق يافعا. وقبل ساعة شو يصير؟ كبر بهذه السرعة أضحى الجو صح. التي بعدها إعرابها كما مر، ضمن الكفراوي لما أعرب 16 مثال بقي اثنين قال وإعرابهما كما مر. نعم شو الملل؟ الملل المثال الذي يليه ظل، ظل وجهه مسودا إعرابه كما مر. الذي يليه بات، نعم بات، بات ايش؟ بات الرجل، بات الرجل نائما، بات الطفل مريضا. بعده صار، صار القمح خبزا او دقيقا قبل ذلك، نعم او تجاوز مرحلتين جميعا، ما تم مرحله السيوله تبخير على طول. ها طيب اللي بعده كيف؟ شو معروف قبل جيد، لانه ما يصير مباشره القمح ما يصير خبز على طول. نعم ليس، ليس البر، لا هات الايه ليس البر، ليس ايش؟ لا ما تجي، ليس البر أن تولوا، أعرف. إيه ما في أشكال، ما في أشكال. ها البر خبر ليس مقدر، أن تولوا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان، اسم كان، اسم كان. نعم الذي يليه ما زال، لأن عندنا أفعال ثلاث، زال يزول، وزال يزال، وزال يزيل، أيهم اللي يفعل يعمل عمل كان؟ زال يزال، نعم زال يزال. أما زال يزول ها زال الفيء شو يصير؟ وزال يزيل، أزال كذا يزيله عن مكانه، نعم ليست من أخوات كان، إنما أخت كان زال يزال، ولا بد من تقدم النفي عليها، فتقول لا يزال الجو رطبا، نعم لا يزال الجو رطبا. نعم شو زال؟ لا لا ما يجي، لا بد من تقدم النفي. كمل شو اللي بعده؟ من فك وما فتئ وما برح وما دام، هذه كلها لا بد من النفي. ينزل النفي المعنوي منزلة النفي اللفظي. من يجيب لي مثال من سورة يوسف؟ تالله تفتأ، تالله تفتأ تذكر، هذا قالوا أنه نفي. نعم، الأصل أنه لا ما تفتأ. نعم، لأن معناه معنى النفي، فينزل منزلة النفي اللفظي. بعده ما برح وما فتئ وما فك وما زال وما دام، هذه كلها متقاربة. بعده من أي باب؟ من أي باب؟ من باب ضرب؟ من أي باب من أبواب الصرفية؟ برح ولا برح؟ يبرح برح يبرح، أو برح يبرح، فهم يفهم، من باب فهم. وإذا قلنا برح يبرح ما هو إيش؟ هات الميزان، ميزان الأفعال الستة المعروفة عند أهل العلم. يعني ما مثلا عندك في الحديث الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أو تخفق من باب ضرب ولا من باب نصر؟ العلم يفترضون في طالب العلم أنهم جامع بين علوم كلهم، ويحيلون مثلا يقول من باب ضرب وينتهي الإشكال، ما يحتاج يضبطوه لك. نعم، قد تقول ضرب ونصر واحد ما بينهم فرق، لكن الفرق في المضارع، إذا يضرب وذا ينصر، هل هي تخفق رؤوسهم أو تخفق؟ هي من باب ضرب، إذن تخفق رؤوسهم. نعم، اللي بعده ما دام، واللي بعده هذه 13 فعل، هي أخوات كان، نواسخ، والنسخ مثل ما ذكرنا التغيير، فهي تغير الحكم، وتغييرها يظهر في الخبر. نعم، من الرفع إلى النصب. أما تغييرها في المبتدأ فهو لمجرد إضافة المبتدأ إليها ليكون اسما لها، وما زال تغيير معنوي. نعم، وما تصرف منها كان ويكون وكن وكائن. نعم، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما. طيب، وأصبح كم؟ وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وليس عمرو شاخصا، إيش؟ وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك من الأمثلة التي ذكرتموها، وإعرابها كما مر. الأول مرفوع على أنه اسم كان أو إحدى أخواتها، والثاني منصوب على أنه خبر الفعل الناسخ. نعم، وأما إن وأخواتها، إن وأخواتها بدأ بإن، لماذا ما قال وأما أن وأخواتها؟ نعم، أنكر أن، ما يقدر ينكر، وإن يستوي ماذا مثل أن، يعني الكلام على أن إن هي الأصل وأن فرع. أيهما الأصل؟ هل الأصل إن وتفتح همزتها في مواضع، أو أن الأصل أن وتكسر في مواضع، أو هما أصلان؟ ولذا يقول إن وأن والثالث أصلان، غاية في الاختصار. يعني حينما يسوق الخلاف في الأصل ما يقول الأصل إن والأصل أو الأصل أن، لا، يعني ثلاثة أقوال، ما يقول مسألة خلافية في ثلاثة أقوال، القول الأول كذا والثاني إن وأن والثالث أصلان. نعم، وأحيانا يقول في المسألة خلاف ثالثها، يعني ثالث الأقوال، أنهما أصلان، وحينئذ يطوي الشيء المعروف، القولان المتقابلين. نعم، ثم يورد الثالث لأنه لا يفهم من الكلام، فبدأ بإن لأنها الأصل عند الأكثر، وهي حرف توكيد ونصب تنصب المبتدا ويكون اسما لها وترفع الخبر ويكون خبرا لها. ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، صح ولا لا؟ واعرابه ان حرف توكيد ونصب، زيدا اسم ان منصوب، قائم خبره مرفوع. ان زيدا قائم تخفف ان، ان ايش؟ زيدا او زيد، زيد كذا، ايش اللي بناه زيد؟ لماذا؟ لان هذه اذا خففت، ان خففت ان فقل العمل، ان هذان لساحران فقل العمل. اذا عطفت على اسم ان، ان زيدا وعمرا قائمان، ان زيدا وعمرا قائمان، لكن اذا تمت الجمله ان زيدا قائم، قائم وعمر ولا عمرا ايش؟ نعم، وعمرا معطوف على المنصوب، نعم هذا هو الاصل، لكن يجوز رفعه وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمله. لا يجوز ان تقول ان زيدا وعمر قائمان، لا، اذا تمت الجمله باسمها وخبرها عطف عليه يجوز لتكون الواو استئنافيه، نعم، اما مع عطف النسق ما يمكن. فاذا اتيت بالمعطوف قبل تمام الجمله يجب نصبه، ان زيدا وعمرا قائمان، لكن اذا قلت ان زيدا قائم وعمر او عمرا يجوز الوجه، وان كان الاصل هو النصب. اعرف من يعرف؟ ها، الواو استئنافيه معطوف على المحل، او الواو استئنافيه وعمر مبتدا خبره محذوف تقديره قائم ايضا. في مثال يلغز به بيت شعر: ان هند الحسناء، ان هند الحسناء، وش مالها؟ ايش نسيت هذا البيت؟ نعم، ان هند الحسناء، ها، ان هند الحسناء ايش؟ مليحه او باكيه، ما ادري والله نسيت هذا البيت. من يعرف؟ لا لا لا، ما هي من هالباب بالكليه. الفعل الهمزه اي، هذا الفعل، والنون للتوكيد، لان من الافعال ما ياتي على حرف واحد مثل اي، اي الكلام، قي في من الوفاء، لا تجد كيف، وش الشيء، ها، ذكروا لها معاني لكن لا لها معنى في مغنى اللبيب، لو رجعت وجدت لها معنى وجدت الاعراب، هو يحوسك حوس يجيب لك هذا على اللفظ وهذا على المعنى وهذا يقدر له، كل كلمه ما ترتبط بالاخرى. شو عنده؟ عنده بن هشام في مغنى اللبيب راجع في اول، نعم، طيب لم يكمل الباب ان شاء الله. نعم، فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، ويكون الاسم اسمها ويكون الخبر خبرها، وأعربنا إن زيدا قائم، نعم، وهي إن وأن، إن وأن، أن من يأتي مثال على أن، أن محمدا خطأ، نعم، المثال الأول صحيح، لأنه وش اللي فتح؟ اللي فتح همزة أن، إيه لابد تأتي به، إيه، لكن أنت إذا قطعت الكلام ولم تأتي بما يقتضي فتح همزة أن، هرجع على أصله تصبح مكسورة، لكن إذا أتيت بما يقتضي الفتح، نعم، مثل ما ألم تعلم أن الله على كل شيء، نعم، من يعرف؟ أعرف، ألم، ما فيه، أعرف ما تعرف، الجواز، الجواز، لم ولما وألم وألم، ها، مضت قبل درسين أو ثلاث، من الجوازم ألم، ثم قلنا لم ولما وألم وألما إلى آخر الجوازم 18. نعم، لكن منها ألم. نعم، هذا جاز، وهي لم دخلت عليها الهمزة. تعلم فعل مضارع مجزوم بألم. أن إيش؟ حرف إيش؟ نعم، حرف توكيد ونصب. أن الله اسم أن منصوب، على كل شيء قدير، متعلق المحذوف، خبر أن. الذي بعده ولكن وكأن. لكن مثاله محمد شجاع، ايش؟ لكن صديقه جبان. ولكن لأي شيء أتى بها؟ للاستدراك. ومن أثقل الأمور ما يقع بعد لكن. نعم، من أثقل الأمور ما يقع بعد لكن هو الاستدراك. لأن بعض الناس يريد أن ينبه على خطأ فيقدم مقدمة طيبة: أنت إنسان أعطاك الله كذا وهبك كذا وأنعم عليك بكذا، لكن هذا اللي ما تطيق النفوس. أما القلوب السليمة فما بعد لكن أفضل مما قبل. محمد شجاع، لكن زيدا أو صديقه جبان. أنت الآن الاستدراك على إيش؟ زيد شجاع في النهار لكنه في الليل جبان، ولكنه عند اللقاء. لأن الاستدراك ما يعطي معناه إلا إذا كان ارتباطه بالسابق من حيث المعنى. نعم، لكنه والله ربي. من يعرف هذه؟ نعم، طيب، اللي هو ضمير المتكلم المجموع، فيه ضمير ولا بس لكن؟ يعني نطقها، كلامها نطقها، هي ما تنطق، لا تنطق، لكنه والله ربي. إعرابها لكن حرف استدراك، واسمها ضمير المتكلم المجموع، وهو ربي، هو لكن هو الله ربي. الجملة هذه المستقلة من مبتدئها وخبرها خبر لكن. يقول: أيهما أفضل، أن نقول في جملة إن الله عليم، الله لفظ الجلالة منصوب إن، أم نقول منصوب اسم إن؟ لا شك أن التأدب مع الله جل وعلا ولو في الكلام، ولذلك ما يقولون أدعو ربي، أدعو ربي، إعراب ربي، ما يقولون مفعول به. نعم، ولا مفعول به، معمول للفعل. على كل حال، الأدب في مثل هذه المواطن مطلوب، ومن يفعله ما جوه شر. هذا يسأل يقول: ما هي أفضل أبيات في النحو من حيث السهولة والقصر للمبتدئ؟ الملحة الحريري من أسهل منظومات النحو، هي كثيرة أبياتها لكنها سهلة جدا. فالذي ليس عنده نية الحفظ الألفية له أن يقتصر على الملحة، وهي من أسهل الأبيات. يعني الناظم ماهر حريري، لكن ملحة العرب. لكن الذي يستطيع أن يعاني ألفية ابن مالك ولو بعد أن يفهم مثل هذا الكتاب المختصر، ويقرأ بعده القطر وشرح القطر، يسمع عليها الأشرطة، يستطيع أن يعاني الألفية. نعم، وكأن. نعم، المسألة الأفضل، ما في أفضل وأسهل من الملحة لمن لا يريد أن يتطاول على الألفية. أما الذي عنده تسعفه الحافظ الحفظ الألفية ويتأهل لفهمها، ما فيها كلام. ألفية أنفس ما كتب في الباب. نعم. مثل إن إذا خففت قل العمل. نعم. نعم. نعم. ضمير فصل الأصل لكن مسندة إلى إيش؟ ما هم بيتكلمون عن أنفسهم لكن. نعم. هذا المصحف هذا المصحف. ها؟ لكن هو من حيث اللفظ لا تنطق. نعم من حيث اللفظ لا تنطق لكنها معتبرة. هي معتبرة لكن يعني أنا وأنت. نعم أنا وأنت في الحقيقة ربنا الله جل وعلا لكن أنا أعترف بأنه ربي وأنت لا تعترف. نعم ويراجع يا رب يراجع يا رب ما في مال قيدها عبد الرحمن قيد الآية من أجل المراجعة إعرابها نريد أن نراجع إعرابها. نعم وكأن وليت ولعل كأن وليت ولعل كأن ها مثال كأن زيدان أسد. نعم بعدها مثال الثاني ليت كأن للتشبيه لكن للاستدراك كأن للتشبيه وليت للتمني تمني المستحيل أو ما يقرب منه. نعم ليت الشباب يعود. نعم وليت لي يقول الفقير المعدم ليت لي مالا أحج منه. نعم ولعل وهي للترجي لعل الله يحدث أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم كيف هذا أصل هذا الأصل لكن لعل لعل من الله واجب كما يقول العباس لا تمني ولا ترجي مثلها عسى. نعم من الله واجب كما يقول العباس. نعم ها ايش لعلي أبلغ الأسباب اسم لعل هل يا المتكلم أبلغ الأسباب الجملة خبر. نعم تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك هات ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك إن وأن للتوكيد حرف توكيد ونصب يقال في إعرابهما حرف توكيد ونصب وإذا كانتا حرف توكيد فيحتاج إليهما نعم عند الحاجة إلى توكيد الكلام شخص خالي الذهن من قدوم زيد يحتاج أن يؤكد له الكلام أن زيدا قادم نعم لا يحتاج ولذا جاءت في سورة ياسين الوجه الثاني إنا إليكم لأنهم كذبوا لكن لما كذبوا ثاني احتاجوا إلى زيادة توكيد ثاني لم أرسلوا لما كذبوا لكن لو لم يكذبوا في الأصل ما احتيج إلى التوكيد. نعم ما احتيج إلى التوكيد فإذا كان السامع متردد في القبول يؤكد إليه إذا كان مكذب ومصر ومعاند يؤكد إليه بتوكيدات ولو قضى الأمر إلى القسم. نعم ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها معا على أنهما مفعولان لها ما نقول اسمها وخبر ظننت زيدا قائما ظننت زيدا قائما يبنى على ايش ايوه او نقول مبني على السكون لاقترانه بضمير المتكلم ظننت زيدا مصر مصر يلا طيب اسمه ما قلنا ما لها اسم خبر مفعول اول مفعول ثاني نعم تنصب مفعولين المفعول الاول والثاني وكلاهما ظننت زيدا قائما ظننتم ظنا ظننتم ظنا ها ها؟ أيه؟ شو؟ أيه؟ لا لا، هذا فاعل. ظننتم ظن، المفعول الثاني ظننتم ظن السوء واقعا مثلا. لا لا، إذا قلت أنتم ذا توكيد ما له ما له. نعم، ضمير فصل توكيد ولا يأتي هذا. كمل. وهي ظننت وحسبت. ظننت وحسبت، ظننت زيدا قائما، وحسبت عمرا ناجحا، وخلت خلت الهلال لائحة. نعم. وخلت وزعمت ورأيت وعلمت. زعمت، زعمت إيه مثالها، مثال زعمت. نعم صحيح. زعمتني شيخا ولست بشيخ. هذه أمثلة كثيرة. إنما الشيخ، إن المكفوفة بعد. نعم نعم. ورأيت وعلمت، رأيت الله أكبر كل شيء. نعم. ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا. ظننت زيدا منطلقا. نعم، يعني على هذا فقس. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. من يعلم؟ أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. راجعوا هذا البيت في ألفية المالك، واحفظوا إعرابه، واحضروا في الدرس القادم إن شاء الله. نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، والألفية معربة، معربة من قبل الشيخ خالد الأزهري، معربة، جميع ألفاظها معربة. شوف أيسرها وأسهلها ابن عقيل، ابن عقيل، ابن هشام كل شوي صعب، كل ابن عقيل أيسر منه، والأشموني أنفعها وأنفسها. الأشموني، الأشموني أوسعها وأشملها، حواش الصبان عليه مهمة. نعم، وحواشي الأبياري على الصبان أيضا، حواشي على حواشي، لكن هذه أمور لا يطيقها طالب العلم في هذه الأوقات. نعم، ولا نافعة نفيسة، بس نعد أن الأمور تؤخذ يعني بقدر الحاجة، لأن النحو بالنسبة للكلام كما يقرر أهل العلم مثل الملح للطعام، ما يكثر من يعني يعانى بحيث يضيع، تضيع الأوقات كلها عليه، إنما هو أمر لا بد منه لطالب العلم. أن ما تجد لا بد أن يوجد ما يقتضي فتح حمزة. هذا السؤال يقول: ما حكم إيداع الأموال في البنوك؟ أما أخذ الفوائد عليها فهو عين الربا، وأما مجرد إيداعها للحفظ لعدم وجود من يحفظها ممن هو أصلح حالا من هذه البنوك، إذا لم يوجد من هو أصلح حالا منها فلا بأس إن شاء الله تعالى لمجرد الحفظ، وإن وجد غيره فلا يجوز، لأنه من باب التعاون، والتعاون معهم تعاون على إثم والعدوان. يقول: سمعت أن اللحية فرض من فروض الإسلام، يعني إعفاء اللحية من قناة المجد، وأنه ليس بسنة، إنما فرض من فروض الإسلام، يعني واجب، يعني اللي ما يربي لحيته يكون كافر؟ لا لا أبدا. فرق بين كونه سنة أنه لا يأثم إذا حلق لحيته، وإذا قلنا أنها واجبة وهو القول الذي لا محيد عنه عليه دلالة النصوص، والقول بسواه شذوذ، بل نقل الإجماع على أن إعفاء اللحية واجب، وعلى هذا يأثم من يحلق لحيته، لكنه لا يكون كافرا بهذا، لا يكون كافرا بهذا، بل هي معصية من المعاصي، صلى الله عليه. يقول: سمعت اليوم من قناة المجد أن العطر الذي يحتوي على كحول يعتبر نجس. الخمر، الخمر نجس في قول الجمهور، قول الجمهور أهل العلم، ويرى بعضهم أن الأدلة التي يستدلون بها لا تنهض على التنجيس. وعلى كل حال مسألة خلافية، والورع الابتعاد عنها، وكذلك العطور التي تحتوي على كحول حكمها حكم الخمر. لكن الورع الابتعاد عنها. يقول: هل الإسبال حرام أم مكروه؟ هو حرام، لأنه توعد عليه بالنار بمفرده من غير خيلاء، توعد عليه بالنار. وأما إذا اقترن به الخيلاء فالأمر أشد من ذلك. هذا يقول: الدهان المستخلص من زيت السلحفاة والتمساح هل هو مباح أم لا؟ قلنا إن السلحفاة والتمساح لا يجوز أكلها، فهي في حكم الميتة، فهي في حكم الميتة نجسة، ولا يتداوى بحرام. إن احتوج إليها في موضع خارجي وغسلت عند الانتهاء من الحاجة إليها والداعي إليها فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم. يقول: أيهما أفضل، إعراب القرآن لمحيي الدين درويش أم إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي؟ أنا المرجح عندي إعراب القرآن لمحيي الدين درويش. آية الكهف قوله جل وعلا: لكنه هو الله ربي. الطبعة الأولى والثانية. نعم. يقول: لكن حرف استدراك ساكن النون، حرف استدراك ساكن النون، لكن أنا، هذا الذي عليه عامة المفسرين، وهم منسوب إلى الواحد المتكلم، وليست النون المشددة بعدها ألف في الآية يراد بها الجمع، لكن لا، يقول المفسرون بل يكادون يطبقون على هذا أصلا، لكن أنا، حذفت الهمزة في الوصل وإثباتها في الوقف. يقول: أنا، حذف الهمزة في الوصل وإثباتها في الوقف. ماذا يقصد بالهمزة التي تحذف في الوصل وإثبات الوقف؟ نعم، هل مقصود همزة أنا أو الألف التي في آخرها؟ يعني لو وقفت عليها قلت لكن، وإذا درجت تقول لكن بدون ألف، لكنه الله ربي. لكن يقول: حذف الهمزة في الوصل وإثباته في الوقف، ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع. نعم، شو؟ لا، ما يمكن، لأن همزة أنا لا تثبت في الوقف. يعني إذا وقفت على لكن تقول أنا في الآية، نعم، ما يمكن. ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع هو ضمير الشأن مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، الله عز وجل مبتدأ ثالث مرفوع، ربي خبر المبتدأ يعني الثالث، والياء مضاف إليه، والواو عاطفة، ولو عاطفة ولا نافية، أشرف المضارع مرفوع، الفاعل أنا، بربي جار ومجرور متعلق بأشرف، وعلامة جر الكسر مقدر على ما قبل الياء، والياء مضاف إليه أحدا مفعول به منصوب، وجملة لكن أنا هو لا محل لها استئناف في حيز القول، وجملة هو الله ربي في محل رفع خبر المبتدأ أنا، خبر المبتدأ الأول، والله ربي في محل رفع خبر المبتدأ هو، ولا أشرك به في محل رفع معطوف على جملة الله ربي، لا أشرك بربي، لا ربي الأولى التي قبلها معطوف على جملة الله ربي، لكن أنا هو الله ربي الأولى، ما يبنى. نعم، إذا كان استدراك ما هي بناصبة يجوز، أما إذا كانت أخت إن، نعم، فالذي يليها لابد أن يكون ضمير نصب، لابد أن يكون اسمها ضمير نصب، وأنا ضمير رفع، لا، هو يوجه الآية، وكلهم على هذا حقيقة، يعني كلهم قالوا لكن أنا، وإذا قلنا هذا اتجه لك المؤلف هو يعدد المرفوعات كم عددها عنده، وبدأ بالمرفوعات وقال سبع: الفاعل والمفعول الذي المسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع، التابع للمرفوع، انتهى الكلام من ستة أشياء: فاعل ونائبه، انتهى الكلام عن الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، هذا انتهى الكلام فيه، بقي السابع والتابع، التابع للمرفوع، التابع للمرفوع يعني أتبع الفاعل بنائبه وأردف المبتدأ بما أصله مبتدأ ودخل عليه ناسخ، ثم جعل التابع آخر المرفوعات. لماذا؟ لأنه مشترك بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وأيضا المجزوم، يعني إذا عطفت على مجزوم جزمت، زيد لم يقم. نعم، فنظرا لكونه مشتركا بين المرفوعات التي بدأ بها أولا والمنصوبات التي ثنى بها والمجرورات التي ثلث بها والمجزومات إلى آخره، أخر التابع، والتابع يتبع ما قبله في إعرابه، وهو خمسة أشياء: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف يشتمل على عطف النسق وعطف البيان، وعندكم اقتصر على عطف النسق، لأن عطف البيان داخل في البدل، حكمه حكم البدل، ويجوز أن يعرب العطف البيان بدل والعكس، إلا في مسائل ثلاث، إلا في مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله تعالى في البدل. فبدأ بالنعت وثنى بالعطف ثم التوكيد ثم البدل، فقال رحمه الله تعالى: نعم. باب النعت. النعت مصدر نعت، ينعت نعتا، النعت مصدر. وماذا يراد بالمصدر؟ ما الذي يراد به المصدر؟ نعم، لا، اللي عنده حاجة بن قاسم يجاوب. النعت ماذا يقول؟ ها، بمعنى المنعوت، فكأنه قال مصدر يراد به اسم المفعول، مثل الحمل يراد به المحمول، لكن هل النعت يراد به المنعوت أو بيان المنعوت؟ النعت يراد به وصف المنعوت، هل يراد به المنعوت نفسه؟ نعم، إذا قلت جاء زيد العاقل، هل المراد بالعاقل الذي هو النعت هو المنعوت زيد؟ نعم، المنعوت زيد، لكن هل المراد بالنعت المنعوت أو وصف المنعوت؟ إذن كيف يقول الشيخ المراد به المنعوت؟ لا لا، ما هو مراد، يعني هل المراد بالنعت الذي هو المصدر المنعوت مثل ما نقول يراد بالحمل المحمول؟ نعم، لا، هو يحتمل على بعد أن يريد الشيخ بذلك أن الحقيقة واحدة، المتحدث عنها أمر واحد، الحقيقة المتحدث عنها شيء واحد. فإذا قلت جاء زيد العاقل، الذي جاء هو العاقل وهو المسمى بزيد، حقيقة واحدة. نعم، لكن هل يمشي هذا بدقة إذا أردنا هذا اللفظ هو هذا اللفظ؟ نعم، لكن هذا وصف وهذا موصوف، هذا وصف وهذا موصوف. بعضهم يعبر بالصفة ويعربون النعت بأنه صفة أو نعت على حد سواء من باب الترادف، وإن كان هناك فروق دقيقة بين لفظ النعت ولفظ الوصف. النعت كأنهم يريدون به الوصف الثابت، بينما النعت يراد به الوصف الثابت، والوصف يراد به الطارئ. نعم، ما الواضح، يعني ما بيننا فرق في هذا الباب، النعت والصفة واحد. نعم، شيء واحد، شيء واحد، لأنه يطلقون النعت ويريدون به شيء طاهر، يطلقونه ويريدون به شيء ثابت، يطلق على هذا وهذا. فإذا قلت جاء زيد العاقل وقلت العاقل صفة، صحيح موصوف بالعقل وهو أيضا منعوت به، لكن العقل صفة ثابتة. نعم، لو قلت جاء زيد البائع، نعم، هذا ثابت ولا طارئ؟ طارئ، تصح أن تقول نعت وتصح أن تقول صفة عندهم ولا يختلف. نعم، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول جاء زيد العاقل. عندنا الآن المطابقة بين النعت والمنعوت في أمرين من خمسة أو في أربعة من عشرة، لأن عندنا عشرة أشياء هي التذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع، نعم، الرفع والنصب والجر، التعريف والتنكير، عشرة أشياء. والعطف النعت والنعت إما أن يكون حقيقياً أو سببياً، النعت لا يخلو إما أن يكون نعتاً حقيقياً أو سببياً. الفرق بينهما أن النعت الحقيقي وصف للمنعوت، وصف للمنعوت، والسببي وصف لملابس المنعوت، يعني ليس وصف له. ومن حيث اللفظ النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا، يرفع اسما ظاهرا. فإذا قلت جاء زيد القائم، الآن فيه ضمير يعود على زيد، إذن النعت حقيقي بيان لوصف المنعوت. لكن إذا قلت جاء زيد القائم أبوه، جاء زيد القائم أبوه، تقول القائم نعت، لكن هل هو نعت لزيد؟ هو تابع له في إعرابه، لكن هل هو نعت له؟ نعم، هل هو نعت لزيد؟ القيام لمن؟ إسناد القيام لمن؟ للأب لا لزيد، لكن لوجود الملابسة بين زيد وأبيه قيل إن هذا نعت سببي، وكونه نعت يعني لأنه يتبع زيد في إعرابه، يتبع زيد في إعرابه. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في إعرابه وكذلك السببي، لكن المطابقة في النعت الحقيقي، الآن عرفنا الفرق بينهما، نعم، المطابقة في النعت الحقيقي في أربعة أشياء من عشرة، العشرة التي عددناها: الرفع والنصب والجر، التذكير والتأنيث، التعريف والتنكير، الإفراد، التثنية، الجمع. فإذا كان النعت حقيقيا طابقه في أربعة أشياء من هذه العشرة لابد، وإذا كان النعت سببيا طابقه في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة، نعم. تقول: جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل، إعرابها تقول جاء زيد العاقل، طيب، زيد فاعل مرفوع، نعم، لزيد مرفوع، طيب، رأيت زيدا العاقل، رأى فعل ماضي، طيب، مفعول به العاقل نعت المفعول به ونعت المنصوب منصوب، مررت بزيد العاقل، نعم، ما يمكن أن يكون مر، لأن المر مرفوع ومنصوب، هذا ما مر، نعم، نعم، مررت فعل فاعل، طيب، نعت لزيد ونعت المجرور مجرور مثله، ظاهر، وهذا نعت حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. النعت طابق المنعوت في إيش؟ في أربعة أشياء: في التذكير، إيش؟ طابقه في إيش؟ في التذكير، تمام، طابقه في التأنيث، ها؟ ما يجتمعان أبدا، أنت خذ واحد من كل فرع، نعم، في التذكير والتعريف وفي الإعراب، الأخير في الجر والذي قبله في النصب والذي قبله في الرفع، في الإعراب وأيضا في الإفراد، في أربعة من العشرة التي عددناها، صح ولا لا؟ أما طابقه في التذكير والتأنيث ما تجي أبدا، إيه، نريد أن نصحح، لكن لو تقول جاءت هند العاقلة طابقه في التأنيث لا في التذكير، نعم. والمعرفة خمسة أشياء، المعرفة خمسة أشياء، وش اللي جرنا على الكلام للكلام المعرفة؟ المطابقة في التعريف، نعم، الآن نحتاج المطابقة في التعريف، إيش معنى التعريف؟ المطابقة في التنكير، إيش معنى التنكير؟ قال المعرفة خمسة أشياء، نعم. المضمر نحو أنا، المضمر بدأ بالمضمر لأنه عندهم عندهم إيش؟ المضمر أعرف المعارف، أعرف عندهم المضمر أعرف المعارف، وأعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب، هذا أعرف المعارف. لكن عند السبوعي هو كلام حق، أعرف المعارف الله جل وعلا، أعرف المعارف والله جل وعلا. ويذكر أنه رؤية في المنام وقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. بماذا؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف، أول من قال. هم مطبقون على أن أعرف المعارف مقصودهم من الألفاظ التي يبحثونها، نعم، الضمير، وأعرف هذه الضمائر ضمير المتكلم، ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. لماذا صار ضمير المتكلم أعرف المعارف، أعرف من ضمير المخاطب وضمير الغائب؟ نعم. طيب هو يخاطب شخص آخر، طيب لو افترضنا خطيب على المنبر ونحن جلوس، نعم، فقال الخطيب أنا فعلت كذا، كل الحاضرين يعرفون الخطيب قال أنا، نعم، لكن لما الخطيب على المنبر يقول أنت اسكن لا تتحرك، كل الحاضرين يعرفون هذا، يعرفوا عدد يسير، نعم، لكن لو جاء بضمير غائب هو فعل كذا ما ولا واحد يعرف، لكن يبقى أنه معرفة من المعارف، نعم، يبقى أنه واضح ولا مو واضح؟ يعني لما يقول أنا فعلت كذا كل الأنظار متجهة إليه وكلها تعرف من هذه الحيثية، لكن لما يقول أنت يا فلان أنت اسكت لا تتحرك، يعرفوا عدد يسير ممن حوله لكن البقية ما يعرفوا. أما إذا جاء بضمير غائب ليس موجودا في المجلس كله لا يعرفه إلا من عرف قصته، إلا من عرف قصته التي يتحدث عنها. الضمير نحو المضمر، والمضمر نحو أنا وأنت، هذا الضمير المتكلم منفردا أنا ومع غيره نحن، أو المعظم نفسه يقول نحن، نعم، أو المريد تأكيد الخبر يقول نحن، الذي يريد تأكيد الخبر يقول نحن، فإما أن يكون جمعا أو معظما لنفسه يقول نحن، نعم، أو يكون مؤكدا لكلامه ولو كان واحدا غير معظم لنفسه، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قال الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه من الصحيح، نعم. والعلم نحو زيد ومكة، العلم والمراد به الذي يعين مسمى، العلم الذي يعين المسمى، فهذا العلم إما أن يكون علم شخص زيد، علم على مكان كمكة، علم جنس كأسامة مثلا، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه إيش؟ كجعفر وخرنقاء، فهذا هو الثاني من الإيش؟ المعارف، نعم، الثاني من المعارف بعد الضمير العالم. لأن تقول أسامة مثلا أنت لا تتحدث عن شخص، نعم، لست تتحدث عن شخص، جعفر مثال للشخص، وأسامة علم على الجنس الذي يمراد به الأسد، هذا علم شائع في جنس الأسود، هذه أمور متفاوتة، كون الناس يعرفون بلد كل الأمة تتواطع لا يعني أن كل بلدان معروفة، جفن ضب بلد، من يعرف جفن ضب؟ ها؟ لكن الأخ يقول مكة بغداد القاهرة دمشق عواصم يعني معروفة منها، لكن غيرها ما يلزم، نعم. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم إيش؟ مبهم، المبهم اللي هو أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، أسماء إشارة. لماذا صارت مرتبتها ثالثة؟ الضمير عرفنا وجه تقدمه، والعلم لأنه يعين مسماه، لكن هذا فيه تعيين. نعم، حينما تقول هذا زيد، نعم، وهذه هند، وهذان الزيدان، أو هذا قام، دعنا من تعيين من أردافه بالعلم، هذا فعل، هذا قام، هذا قعد، وهذه قعدت، وهؤلاء قعدوا، وهذان قعدا، وهاتان قعدتا، مبهم أسند إلى الفعل لكنه مبهم، لكن هو أخص من النكرة، أخص من النكرة، لأن النكرة اسم شائع في الجنس، بينما هذا أن تشير إليه تحدده، تحدد أقل الأحوال جهده، ففيه نوع من التعريف. نعم. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لحظة، الاسم الذي فيه الألف واللام أصله نكرة، رجل تقول الرجل، هذه ال التعريف، رجل تقول الرجل، وإذا قلت الرجل وتريد بذلك التعريف فيتعرف، بعد أن كان نكرة يتعرف بأل، ال حرف تعريف، ال حرف تعريف، أو اللام فقط، إيش؟ ال حرف تعريف أو اللام فقط خلاف، فنمطا عرفته قل فيه النمط. على كل حال هذا القول معتبر عند أهل العلم وقال به أئمة، وهذا سبق بحثه في علامات الاسم ودخول الألف واللام عليه، ودخول الألف واللام عليه سبق في أول الكتاب. والمضاف إلى أحد هذه الأشياء التي تقدمت، ال إذا قلنا حرف تعريف ونحتاج إلى أن نقول ال التعريفية، لأن هناك ال لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا، حسن مثلا، حسن بن علي بن أبي طالب، إذا قلت الحسن يتغير ولا ما يتغير؟ نعم، ما يتغير، هو علم، حسن بن علي بن أبي طالب، أو تقول هذا واحد ثاني، يعني حسن هو الحسن، حسن البصري هو الحسن البصري، نعم، هو، لكن ال هذه يأتون بها، لا ما في تعريف، هو بعرف يا أخي علم، تبي نمثل لك أنت علشان تعرف مضبوط، ها؟ أخبر السؤال الأخوان باسمك، ما يصلح؟ طيب، عطنا حسن، سبط النبي عليه الصلاة والسلام، والحسين أخوه، إذا قلت حسن بن علي بن أبي طالب، حسين بن علي بن أبي طالب، معرفة ولا نكرة؟ إذا قلت الحسن بن علي بن أبي طالب أو الحسين بن علي بن استوى التعريف، هو معرفة من الأصل، يقول هذه ال هذه للمح الأصل الذي هو وصف لمح الحسن في الرجل، نعم، عباس والعباس، إذا قلت عباس هو علم، نعم، لمح الأصل، أنت إذا أردت إذا شفت حسن تقول الحسن، تستحضر فيه وصف الحسن، إذا قلت أصل عباس وتقول العباس تستحضر وصف العبوس، نعم، يقول هذه للمح الأصل الذي هو الوصف، لمح الأصل، الوصف الذي تلبس به، الذي من أجله سمي بها. وين؟ إذا كان الاسم أصله وصف يجوز أن تدخل عليه، لا ما تقول المحمد، المحمود، محمود تقول المحمود، إذا أردت أن تلمح وصف الحمد فيه ندخل عليه. المضاف إلى هذه الأشياء، المضاف إلى الضمير أنا ونحو، كيف تضيف إلى هذا الضمير؟ تقول غلام أنا، غلام نحن، غلام أنا، ها؟ بيت أنا، ما تجي بيت أنا، نعم نعم، عند العاجم يستعملون، لكن الكلام احنا باللغة العربية، إذا أردت إذا تضيف إلى ضمير المتكلم تأتي بضمير رفع، نعم، تأتي بضمير رفع، المضاف إليه مرفوع، تقول ضمير أنا، تقول غلام أنا، نعم، تأتي بضمير مناسب للإعراب، محل الياء الجر بالإضافة، صح ولا لا؟ تأتي بضمير نصب وجر معا، لأن ضميرهم واحد، تقول غلامي، وغلامنا، لأن النصب والجر متداخلان في كثير من الأبواب، لكن ما تأتي بضمير رفع، وتقول غلام محمد، غلام محمد، نعم، وساكن مكة، تقول جاء غلام محمد الإيش الفاضل، جاء غلام محمد الفاضل، من يعرف؟ مضاف، ومحمد مضاف إليه، الفاضل هذا تدبر هذا نعت لإيش، للغلام ولا لمحمد؟ يجوز ما يجوز؟ لابد واحد، إلا إن كانوا كلهم فضلاء وأجزنا استعمال اللفظ الواحد في معنييه فيما يحتمله من معاني يجوز، هين إذا أردت، لكن في هذا المثال ماذا تريد؟ المتكلم ماذا يريد؟ ما ندري، القرائن هي التي تحدد، فإن قلت محمد آخر أقرب مذكور فهو أحق، نقول الغلام هو المتحدث عنه، هو المخبر عنه، هو أولى بالوصف من سيده، لكن اللفظ محتمل، وإذا كان الإعراب بالحركات أوقع في لبس، القرائن هي التي تدل على المراد، أما إذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال، يبقى وجه ربك ذو، ويبقى ذو، تبارك اسم ربك ذي. الآن ذو الجلال في الموضع الأول، ذو نعت المضاف ولا المضاف إليه؟ للمضاف، وذي في آخر السورة وصف المضاف إليه، فإذا كان الإعراب بالحروف ما في إشكال، حروف تبين، أما إذا كان الإعراب بالحركات فهو مشكل، يحتاج إلى قرينة تدل على المراد، ما فيه إلا من خلال السياق، ولا إن كان متكلم حاضر السفر، أو كان الرجل معروف غلامه فاضل معروف، والسيد ما عنده فضل ولا كرم ولا شيء، نعرف من القرآن أو العكس. نعم، محمد ذو ما جاء محمد، الإعراب له، الإعراب لها، الإعراب لذو، إيه ما هذا حرف ما الإعراب في أي شيء، الآن ذو هي محط الإعراب، وأنت عندك مقترنة بأل مقترنة بها ومحط الإعراب. نعم، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. النكرة اسم شائع في جنسه، رجل رجل امرأة، هذه نكرة، رجل نكرة، لماذا؟ لأنه شائع في هذا الجنس، من بلغ من الذكور من بني آدم قال له رجل، رجل هذا شائع في هذا الجنس الكثير. نعم، هل يمكن أن تريد شخص تقول رجل شخص بعينه؟ نعم، ما يمكن، إنما تريد فرد من هذا الجنس الشائع. إذا أوصى زيد لرجل، أوصى زيد بثلث ماله لرجل، كيف تنفذ وصيته؟ كيف تنفذ وصية من أوصى لرجل؟ نعم، ما يتم تنفيذها بأدنى رجل، تمسك وتقول خذ هذا الوصية لك، ما تبي نفذ. نعم، لكن هو لا يريد شخص بعينه، دليل على أنه لا يريد شخص بعينه، لكن أيضا ما يريد أن يعطي النساء، هو يخرج بهذا النساء، لكن يدخل في هذا الوصف جميع من يطلق عليه هذا اللفظ، فهو نكرة، اسم شائع في جنسه. نعم، أسامة. نعم، شو الفرق بينهما؟ له قريب جدا من النكرة، هو قريب جدا من النكرة، نعم، له أضيق بلا شك، لكنه قريب جدا من النكرة، لأنه اسم شائع في الأسود كلها. أسامة، ثعالة، علم الثعلة، نعم، لكن أنت إذا قلت أسامة ماذا تريد؟ تريد الأسد، ما تريد أسد، نعم، تريد معين، وإذا قلت ثعالة تريد الثعلة، وهكذا. نعم، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما يصلح أن يدخل عليه أل فهو نكرة، والمراد بأل التعريفية لا غير، كما ذكرنا إذا صلح أن تدخل عليه أل التي هي للتعريف فهو نكرة، نحو الرجل والفرس صحيح ولا ليس بصحيح؟ التمثيل صحيح ولا مو صحيح؟ الرجل نكرة ولا معرفة؟ يعني هو يريد قبل دخول العلم، هو بعد، هو يمثل بهذين للنكرة قبل دخول العلم، أما بعد دخول العلم انتهى ما صارت هكذا. هو لو قال نحو رجل وفرس، نعم صحيح، المثال مطابق، يمثل لنكرة ما يمثل المعرفة. وين هو يمثل للفظ يصلح لدخول العلم، يتحدث عن النكرة والمثال للنكرة، ومراده قبل دخول ال عليه نكرة، يعني مثال لما يصلح دخول ال عليه. المقصود ان الحديث عن النكرة التي يصلح دخول ال عليها مثل رجل وفرس، اذا عرفت اذا دخلت عليها ال تقول الرجل والفرس. نعم. باب العطف. وحروف العطف 10. العطف ايش معنى العطف؟ الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته، نعم بعد مفارقته الانصراف عنهم، هذه المسألة حرفية نتعد بدنا بالألفاظ، نعم الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، تقول هذا منعطف. إيش معنى منعطف؟ نعم نعم فيه مثل ما يشبه الرجوع، المنعطف فيه ما يشبه الرجوع. طيب الصرف والعطف، إيش معنى الصرف والعطف؟ صرف شقيق النحو صح؟ إيش؟ نعم في السحر. الصرف والعطف يعني صرف الرجل عن امرأته، والعطف إرجاعه إلى امرأته، إرجاعه إلى امرأته، فهو من هذا يعني من حيث الأصل. نعم. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم. الحروف 10 على عد إما، والصواب أنها ليست عاطفة، والعاطف الواو التي قبلها. الحروف 10 حروف العاطف، وهي الواو وهي لمطلق الجمع والتشريك لا تقتضي ترتيب، فتعطف اسم على آخر سواء جاء معه أو قبله أو بعده، لا تقتضي ترتيب. إذا قلت ولد زيد وأبوه بمكة، هذا ترتيب؟ نعم. كيف؟ أنت عطفت الآن، لكن أيهم اللي ولد أول؟ فهمت الترتيب من هذا المثال؟ الآن فهمت الترتيب؟ فيه ترتيب. ترتيب إيش؟ ولد زيد وأبوه بمكة. لعلك تريد أن تقول ترتيب على سبيل الترقي لا على سبيل التدلي. نعم؟ زيد وأبوه وجده كرام، نعم هذا على سبيل الترقي، لكن إذا أردت على سبيل التدلي تقول الجد ثم الأب ثم الإبن. لكن أيضا الواو لا تفيد الترتيب، بل هي المطلق جمع والتشريك في الإسناد. ولد زيد وأبوه بمكة، هذا عطفت متقدم على متأخر. إذا قلت ولد زيد وابنه بمكة عطف متأخر على متقدم. إذا قلت ولد زيد وعمر التوأماني بمكة جاءين جميع ذولا. نعم تقول ذهب زيد وعمر، تضارب زيد وعمر، نعم هذه لا تفيد الترتيب، هي لمطلق الجمع. لكن المسألة أدبية شرعية، يعني الأولية يقولون الأولية لا دخل في الأولوية، يعني المتحدث ما قدم هذا الاسم، نعم إلا له شيء من المزية. لا لا ما يلزم، لا لا لا هو الأصل، يعني يكون الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يقدم الأهم. على كل حال إذا جيء بالواو ما في شيء، ما في غالبا. وأيضا الأولوية نسبية، الأولوية نسبية، فأنت حينما تعد الزملاء مثلا أو تعد العلماء اللي بينهم تفاضل، تقول الشيخ فلان وفلان وفلان، أنت عندك الأول أهمهم عندك، صح ولا لا؟ ترتبهم على حسب الأهمية عندك فتعدهم، لكن يجي واحد ثاني يمسح ترتيبك مسح، لأنه عنده أولوية ثانية، ويبقى أن المسألة ما فيها ترتيب. وقابلة للتقديم والتأخير بدون ضير. لكن حروف الترتيب الفاء وثم، هذا الذي لا يمكن أن يفهم منها إلا الترتيب. من باب نبدأ أبدأ وما بدأ الله به، يعني من باب تقديم ما قدمه الله جل وعلا. نعم، هذه يستدل بها من يقول أنه لا يلزم الترتيب لأن الواو لا تقتضي الترتيب. الذي لا يرى الترتيب يقول أن الواو لمطلق الجمع، أي يجوز عنده تغسل يديك بوجهك، يجوز عنده. الذي لا يرى الترتيب ليس بشرط عنده الترتيب، والواو لمطلق الجمع عشان ما هذا الأصل فيه. لكن إذا قلت إدخال الممسوح بين المغزولات قطع النظير عن نظيره، هذه أدلة داعمة، وإلا فالمرد الحقيقي إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام إلا توضح مرتبا، وهو الأصول والخطوة، وإلا مجرد الدلالة الدلالة واضحة في أشكال. نعم، يعني هذا من باب الأدب، لكن من باب إلزام الخصم ما يمكن تلزم خصم، لأن الواو هذه هي في اللغة، يعني اللي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن هذه. نعم، لا أنا أقول هذا من باب حسن التعامل مع القرآن من غير إلزام. أنت ما تلزم أحد من خلال الآية أن أن أن أن الترتيب واجب، يبي يقول لك لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب فيما يدل على أن الواو تقتضي الترتيب. نعم، لكن عندنا احنا أدلة ثانية ندعم بها قولنا، منها أننا نبدأ بما بدأ الله به. نعم، والفاء وثم وأو. الفاء عرفنا أن الواو عاطفة وهي لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، يليها الفاء وهي للترتيب مع التعقيب، للترتيب مع التعقيب. فإذا كان الثاني يلي الأول مباشرة دون فصل جيء بالفاء، إذا كان هناك مهلة وتراخي جيء بثم، فتقول كما في الحديث إذا كبر فكبر، يعني لا تتأخر عن تكبير الإمام، إذا ركع فركع. لكن ماذا عن تزوج زيد فولد له؟ ها؟ تزوج زيد فولد له، هو ترتيب موجود لكن ترى فيه على طول، يعني انه ما تاخر ما مر ثلاث سنين، انما مكث المده 19 على راس 19 ولد له. نعم، لا على 19 تعجل انت. هم يقدرون امور، تزوج زيد فحملت امراته فما ادري ايش الى اخره، لكي يمضوا قاعدتهم على مثلها. ثم أهل الترتيب أيضا لكنها مع المهلة والتراخي، لا مانع أن تقول تزوج زيد ثم ولد له. لكن ماذا عن قل الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده؟ شو هذا؟ إيه لكن يصلح هذا؟ ها؟ رجع؟ هل يتصور أن الابن ساد الناس ثم تلاه بعد ذلك أبوه ثم تلاه بعد ذلك جده؟ نعم، لا لا ما هو وارد هذا، يعني إذا حصل مع ابن ثم الأب، لكن الجد لا بعيد كل البعد. يقول هذه لمجرد ترتيب جمل، ما هو بترتيب حوادث، ترتيب جمل، هذا لترتيب الجمل لا لترتيب الوقائع. نعم، وأو وأم. أو هذه لها معاني، من معانيها التخيير، جالس الحسن أو ابن سيرين مخير. نعم، هذا تخيير، جالس فلان وفلان، إنك حندا أو اختها تخيير. لكن الفرق بين الأمرين أنه لا يجوز الجمع بحال في المثال الثاني ويجوز في المثال الأول. تأتي للشك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي. تأتي للإباحة، افعل كذا أو افعل كذا. تأتي للتقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تأتي للإبهام، ونحن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هذا إبهام. نعم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا إبهام. خير أبح قسم بأو وأبهم، وتأتي بمعنى الواو، تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو إذا لم يوجد لبس، إذا لم يوجد لبس. نعم. وأم ها؟ خير أبح خلفية، خلفية. نعم. وأم وأما وأم أم هذه يعطف بها بعد همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ولا تأتي بعد غير همزة التسوية أو لفظ التسوية. لكن هل تأتي بعد هل؟ يعني يرد في أسئلة امتحانات كثيرة، هل يجوز كذا أم لا؟ صحيح ولا لا؟ في الأسئلة يجبون ترى هل يجوز كذا أو لا أم لا؟ هذا ليس بصحيح. وجاء في بعض روايات الصحيح هل تزوجت بكرا أم ثيبا في حديث جابر. نعم، كيف؟ نعم، هذا من الرواة، من صرف الرواة. نعم. وأما وأما أو إما، إما منا وإما فداء، هذا على القول بأن إما هي العاطفة، والصواب أن العاطفة الواو التي قبلها، فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وبل وبل، وهذه للإضراب، وهذه لإيش؟ للإضراب. أكرم زيدا بل عمرا، أنا أضربت أكرم زيدا ورجع الكلام، بل عمرا، فهو يضرب عن إكرام زيد إلى إكرام عمر. نعم. ولا لا لا، مثل إيش؟ جاء زيد لا عمر. نعم، جاء زيد لا عمر، كيف؟ لكنها تعطف، معناها النفي لكنها عاطف، لكن ما تعطف بعد، خلاص الكلام على العطف. ها، سبحان الله، معناها نفي صح، مع أنك ما نختلف أن معناها نفي، لكن من حيث موقعها الأعرابي، موقع ما بعده معطوف على ما قبله، في ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. نعم. أو آوي، هذه ظهرنا التقسيم مما كذا أو كذا. نعم، لأن لو كان معناها الإضراب بل آوي لما لين، وحصل اللوم على أسلوب هذا عليه السلام. ها، رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. نعم. ولكن ولكن ولكن ما جاء عمرو لكن زيد، ما جاء عمرو لكن زيد، ما نجح زيد لكن عمرو. ومعلوم أن العطف على نية إيش؟ تكرار العامل، ما نجح زيد لكن نجح عمرو. نعم. وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، لا في جميع المواضع. عندهم مثال يتفقون عليه، يجوز أن يعرب ما بعدها على ثلاثة أوجه. أكلت السمكة حتى حتى إيش؟ رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها تكون إيش؟ عاطفة، وحتى رأسها ابتدائية، وإذا قلت حتى رأسها جارة، جارة تجي حتى جارة ولا ما تجي؟ ها؟ بدليل جار حتى مطلع الفجر. لا أبغي أن نستدل بالألفية مثل ما يستدلون بالشاطبية، نقول إيش؟ لا، من الألفية هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. نعم. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب كما قلنا في بداية الدرس، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالمعطوف تابع للمعطوف عليه، فإن كان المعطوف عليه مرفوع صار المعطوف مثله، جاء زيد وعمر، وإن كان منصوبا صار مثله، رأيت زيدا وعمرا، وإن كان مجرورا صار مثله، مررت بزيد وعمر، وإن كان ساكنا صار مثله مجزوما، ما تقول زيد لم يقم ولم يقعد، لم يقم ولم يقعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.